كل اللي عم يسمعونا 213-215 دائما رقم التواصل للشكاوى الخدمية. واليوم حديثنا أكيد مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. لكل شخص فعلا عنده أي سؤال أي استفسار بهذا الموضوع, وأكيد بعرف شكاوي كتيرة واستفسارات كتيرة ملاحظات كتيرة عم نستناها على 213-215. خلوني سوا رحب بالمهندس حسان حسام الدين مدير تجارة داخلية وحماية المستهلك. يسعد أوقاتك. صباح الخير. شكرا لك لوجودك معنا, شكرا للسيد المحافظ أهم شيء يلي دائما عم يساعدنا ويكون جنبنا بالزاوية الخدمية. أستاذ حسان خليني أبدأ معك الحديث بأزمة الرغيف والتلاعب بنوعيته وبجودته وبطحينه. خلينا نبدأ بفرن الشيخ بدر, الكميات المضبوطة من الطحين اللي كانت مخبأة سريا على دفعتين, شو حقيقة هالأمر وشو الإجراءات اللي اتخذت لمنع تكرار ذلك, لا سيما أنه بنفس التوقيت كانت وما زالت هناك أزمة خانقة على الرغيف. صباح الخير. أزمة خانقة على الرغيف لا يوجد في طرطوس. لا طول بالك. طبعا الدفعتين الطحين المصادر من فرن الشيخ بدر هني 45 كيس أول دفعة و57 كيس ثاني دفعة, عبارة عن 5 أطنان مسروقة من طحين التموينة المخصص لخبز المواطن. الحقيقة غير هيدا الدفعة نحن صادرنا كمية ما مجموعه 4 طنات ونص خبز علفة. نعم. الخبز المخصص الذي يستخدم لعلف للمواشي بدل أن يكون خبز للمواطن. رح نحكي عن الخبز العلفي أكيد يعني له زاوية, ولكن اليوم موضوع الطحين اللي كان موجود. القضيتين مربوطين ببعض. نعم. فيه بعض ضعاف النفوس اللي بيعملوا بموضوع سرقة الطحين وسرقة الخبز. نعم. وبيعه بالسوق السوداء. طبعا في فرق كبير بالسعر, كيلو الطحين تبيعه الدولة للأفران بسعر مدعوم 20 ليرة سورية. نعم. بينما سعره في السوق السوداء 200 ليرة سورية, فعشر أضعاف ربح هي مغري لأي ضعيف نفس لهدول التجار. للأسف هذا الموضوع عم يستفاد منه مو بس المهربين وضعاف النفوس, عم يستفاد منه أيضا الأفران الخاصة يلي رح نحكي عنه هلأ. فإذا 45 كيس أول دفعة و57 كيس ثاني دفعة. شو الإجراء اللي أخدته؟ تم ضبط الكميات الطحين ومصادرتها وأحيلت إلى شركة العامل المطاحن. نعم. والشخص اللي خبأ تم توقيفه وهو الموقوف ما كان على عنده حجج لحد الآن. ما كان عنده حجج إيش المخبئين هذون الطحين. نحن سمعنا أنه هذون سيتم استخدامهم بوقت يعني انقطاع أو وقت زروة أو الكمية كبيرة جدا. نعم. لا تستخدم لا بوقت زروة ولا وقت انقطاع. نعم. نحن عم نحكي التبريرات يلي كانت عم تنطرح الفترة الماضية اللي غير مقنعة. أكيد ما عم تدافعوا عن الطرف الثاني. نعم. المذنب بس. نعم. المنطق بيقول أنه هاي الكمية بتشغل فرن خاص 5 أيام. نعم صحيح. وبالتالي هو حرم فرن خاص يعني حرم قرية كاملة من خبز 5 أيام. نعم. بدي أسأل كمان, عندي سؤال, فرن القدموس عم يجينا استفسارات, فرن القدموس إنتاج الرغيف لا يصلح للعلف, عذرا منكم على هالكلمة. الحقيقة هذا الكلام وكل هالكلام هذا مربوط بجهة واحدة. نعم. الجهة المتضررة من مصادرة ومتابعة وضبط سرقة الطحين والرغيف في محافظة طرطوس. فهي خلينا نسميهم المافيات الرغيف ومافيات الطحين قاموا بفبركة وعمل مفتعل لإظهار وجود أزمة رغيف أو سوء رغيف ردا على ما تقوم به مدير حماية المستهلك. وهذا صراع دائم ما بين الدولة والمهربين. نعم. إن كان حماية المستهلك وإن كان الجمارك وإن كان الجهات المختصة. نعم. والمهربين بالجهة المقابلة بكل أنواعهم. نعم. شو حقيقة تخفيض الكميات المخصصة للأفران من مادة الدقيق؟ يعني هذه العجقة وهذه الزحمة اللي شفناها بالفترات الأخيرة عم يقولوا سببها نقص وتخفيض بمادة الدقيق. هو مو تخفيض بمادة الدقيق, هو عملية ضبط بتتم أسبوعيا وشهريا, هي عملية جدولة لكمية الطحين والخبز المستهلكة. نعم. وحاجة السوق الحقيقية. نعم. حتى لا يتم استخدام الكميات الزائدة. نعم. من قبل أصحاب الأفران كان أو المهربين بمكان غير المخصص لها. يعني هلأ هيدي الأزمات أنت عم تقلي ما في أزمة على الفرن، ولكن أنا بقلك يعني البارح المساء 7 المساء ما كان في الفرن يلي ناحي الفندارة مثلا، خلص سكر ما بقى في خبز خالصين. شيء طبيعي الساعة 7 المساء هو خالص دوامه أصلا. يعني الشيء الطبيعي قبل 7 المساء، قبل 7 المساء. هلا زميل يعني الزميله اللي اجرت لنا التقرير رح اكيد رح نحاول نحطه خلال الحلقه اذا كان في بيسمح الوقت. المساء عم يكون الافران ابدا ما في، وهذا الشيء الطبيعي. اذا مساء بيكون عم تشتغل الافران فنحن بنخالفهم، لانه دوام الافران هو محدد اي ساعه لاي ساعه. بالعجن الساعه 5 صباحا والخبز يبدا الساعه 6 صباحا. نعم. حتى الظهر، حتى انتهاء الكمية ظهرا. نعم. أما إذا كان في حاجة للمواطن ما بيكون في دفعة تانية، في أفران تانية بتكون مناوبة، في أفران حكومية ممكن هيدي الأفران المناوبة هي إنهم يلي قصدوها وكانت الكمية هيك منتهية. هيك بتكوني عم تجاوبي عن جوابي كل مرة، فما مو هيك الحقيقة أكيد. طيب شو الحقيقة؟ الحقيقة إنه الأفران دوام الساعة 5 صباحا عجن، الساعة 6 صباحا خبز، إلى حين انتهاء الكمية دوام محدد هنا. أما للساعة 7 مساء من يقوم بالخبز الساعة 7 مساء فهو مخالف للتعليمات اللي حط السيد المحافظ والوزارة. طيب موضوع الأفران الخاصة متى سنشهد الالتزام أو إلزام بالجودة بالكمية بالوزن بالنوعية وأوقات العمل والبيع والتسعيرة كل هذلون؟ دليل تقيدهم بأوقات العمل وضبطهم بهذا الموضوع هو أنه أنتوا شفتوا أنه الساعة 7 المساء هنو مسكرين. هلا هذا مو فرن طبيعي. خاص، هذا مو فرن خاص، لكن فرن آلي ولا احتياطي؟ لا فرن الفرن الاحتياطي كمان. الفرن الاحتياطي هو عنده ساعة دوام. طيب يبدأ بالخبز طيب الساعة 11 الفرن والأفران الخاصة الثانية بلا ما نذكر أسماء. مثل مين؟ بلا ما نذكر أسماء. طيب أفران خاصة خلال الشهر هيدا. نعم. قمنا بتنظيم 33 ضبط. نعم. سوق نوعية. نعم. بالأفران الخاصة بمدينة طرطوس لحالها. نعم. 33 ضبط. 33 ضبط. والعامة؟ والعامة حوالي 5 ضبوط بس. العامي متقيد لأنه عامي هي تبع للشركة العامية المخابز وعندهم شروطهم ويتقيد وبيتقيدوا فيها بشكل أساسي. بس يمكن ظالمينهم بخمس ضبوط، لازم يكون شوي أكتر ما. أكيد لا، أكيد نحن بنشتغل لا على الأكتر ولا على الأقل، بنشتغل على الواقع الفعلي اللي مقوم بضبطه. طيب اليوم شو هو الحل للهدايا يلي عم نشوفها داخل الرغيف يلي أكيد أنت عندك علم فيها، سيد المحافظ عنده يعني عينة من الصور، إلى متى هذه الهدايا داخل الرغيف من الأفران العامة؟ الصور اللي نشرت هي عبارة عن 3 صور نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي. طبعا نحن وردنا لا أنا ماني عم أحكي عن صور التواصل أنا الاجتماعي. أنا عم بحكي نعم. وردتنا هي بشكاوى محالي من السيد المحافظ. نعم. وحيلت إلى التدقيق. نعم. لكن كل من يقوم كل من يجد نعم. هكذا هدايا في نعم. أي رغيف من أي مصدر إن كان نعم. يتفضل بالتوجه إلى مديرية التجارة الداخلية. نعم. ويقدم شكوى ونحن جاهزين لضبط هذه العملية في لحظتها وفي مكانها. طب آخر صورة يمكن أنا بعثت لك إياها كانت من فرن التموين. هلا أنت بتقولي هيك إنه هي الصورة، بس أنا ما فيني أشتغل على مثل بتكتب صفحات التواصل الاجتماعي. لا هيدي من عندي. لا هيدي من عندي أنا الصور زودتك إياها من منزلي بالبيت. يا ريت لو تقدمتي لي بشكوى رسمية. تقدمت بعد الموضوع. لازم أقدم شكوى ما لازم ما بيكفي صور. الصور هي عبارة عن صور منشورة على صفحات التواصل. لا أنا بعت لك صور من عندي من البيت. كل مرة كان جيب فيها الخبز من أفران العامة يطلع هدايا. أنا كل مرة مرتين خلال فترة معينة. رح أنا أعتبر كلامك هلا شكوى وأرجع عليهم. طبعا أنا زودتك فيها بنفس الأوقات. طيب يا ريت لو أنت أو كل مواطن قدموا بالشكوى مباشرة ونحن جاهزين. أستاذ حسان بعتنا لك عينة من الألبان، بعتنا لك عينة من المواد الغذائية. عينة الألبان يا مدام أنت بعتي لي إياها وطلعت مخالفة. تمام. طيب وعوقي بالشخص وأغلق المحل. خلينا نحكي شوي يعني الآونة الأخيرة اللي عم نحس أنه صار فيها كتير مواد فاسدة، مواد مغشوشة بشكل كبير. نحن اشترينا اليوم عم نتوجه للمكان المخصص بالألبان والأجبان. يعني هذا المحل خاص بالألبان والأجبان وعن طلعت عنده يعني نوعية تم تنظيم ضبط عدلي بهذا المحل اللي أنت اشتكيتي من شانه، وتم إغلاق المحل لمدة أسبوع عقوبة له إضافة إلى إحالته للقضاء المختص. أخذتوا عينة؟ راجعتوا المحل أخذتوا عينة؟ حضرتك بعتي لنا عيني. ايه بس رجعت ونحن اخذنا عيني مرة تانية من المحل. نعم. واخذنا عيني من كل المحلات وثبت انه في مادة نشا ضمن اللبن. نشا بدل اللبن. طيب لا نشا ضمن اللبن مو بدل اللبن. طيب على كل الاحوال انه بدي زمان نحكي بنحكي كلام علمي مو كلام نعم طالما انت عم تقول لي مخالف معناتها التركيبه تبعته يعني لا راح افيدك شغله نحن عندنا مخبر متخصص نعم بالتحاليل اللي بتتم بالمخبر بتبين التركيب زائد وجود انواع الجراثيم او غيرها بالتركيب طلع وجود نسبه 10% من النشا بالعين اللي حضرتك بعتيها 10% مقبوله يا لا ما انا مقبوله بالقانون ليست مقبوله وبالتالي تم اخذ عيني اخرى رديفه لعينه لحضرتك وكمان وجدنا فيها 11% وبناء عليه تم تنظيم الضبط العدلي اللازم واغلاق المحل لمده اسبوع بقرار السيد المحافظ اضافه الى احالته الى المحكمه التموينيه القضاء المختص لاتخاذ إجراءات قضائية لازمة. كنت عم أسأل أحد المحال التجارية عم قال له اللبن عندك كيف أنا أخذت من محل ألبان وأجبان لبن وطلع يعني مغشوش نوعا ما قال لي أنت أخذتي بس هون لا تقربي الله يخليكي هون كله حليب بودرة وهاتي اسمه لبن دلينا وين تناخذ المخالفة اللازمة أكيد رح أقول لك اسم ونحن المحل جاهزين. تحت جاهزين. الهواء ونحن جاهزين عبارة عن حليب بودرة مع نشا هيك قال الزلمه نعم قال صاحب المحل هذا اعتراف اعطينا العنوان ونحن ناخذ اجراءات طيب القانونيه طيب هلا شو رايك نحن للاسف باي محل منفوت عليه بسوبر ماركيات او بمحلات قدرانين نطلع بكميه كبيره من المخالفات نحن عم نقوم بمصادره كل المواد مجهوله المصدر من كل السوبر ماركات والمحلات وبالعكس غرفة التجارة وصناعة الطرطوس والمواطنين طلبوا نوع من الرحمة في ذلك انه هني بدهم هاي المواد المجهولة المصدر ونحن رفضنا لسبب واحد انه هاي المواد كلياتها غير معروفة المواصفات يعني نحن ما فينا نقيم هاي المادة هل هي مطابقة للمواصفات القياسية السورية ام لا لانها غير معروفة المواصفات لذلك يتم مصادرتها واتلافها خليني ما اتجاهل الاسئلة اللي عم تجينا مها ابراهيم الخبز بالقدموس بعد المراجعات واللجان كان برايهم الحل تطويل قشرات التبريد 10 امتار وزيادة عدد الصناديق حتى لا يضطروا لوضع عدد كبير من ربطات الخبز في صندوق واحد اين وصل هذا المشروع شو نوع اللجنة اللي اخذت القرار هلا اكيد بنسال يعني حدا ناشر تعليق على الفيسبوك نعم مو نعم ما في لجنة حقيقية نعم ما في لجان مع اللجان اللي تمت دراستها بناء على دراستها تم اتخاذ قرار من الوزارة بتحديد صناديق بلاستيكي ذات أبعاد محددة سعة الصندوق 6 ربطات خبز فقط لا غير لنقل مادة الخبز للحفاظ على مادة الخبز أثناء النقل نحن شو لازم نجاوب مها يلي عم تسأل جاوبنا هيدا جاوبنا نعم يعني هي ما في لجان هذا وين مصدر هذا الكلام؟ بالقدموس لا لا عفوا وين اللجنة؟ مين اللجنة؟ هلا بنسألها هي أكيد الشعب الحزبية والشعب حتى الشعب الحزبية نحن نحترم رأيها يعني جدا لكن ليست لجنة مختصة نعم لا هنن اللي صادر عنهم الكلام يعني مو هنن اللي قيموا هنن اللي صادر عنهم الكلام لأنه تطويل خط التبريد بده لجنة فنية مختصة حتى أنا ما فيني أخذ قرار فيها نعم طيب أكيد رح ندقق بهذا الموضوع أكثر ونسأل عن اللجان اللي راجعت الخبز بالقدموس خليني أسألك أيضا سؤال إن شاء الله نلحق بالوقت موضوع كميات الفروج الفاسدة وهذه ليست المرة لا الأولى ولا العاشرة دائما يتم ضبط كميات ولا يتم التصريح عن المكان المتوجهة له هذه الكميات الفاسدة ولا نرى ضبوط يعني بيقول ضبطت الكمية وكذا ولكن ما عم نشوف محل لبيع الشاورما أو الجاج اليوم متسكر أو تشمع أو توقف أو اندفع يعني مخالفة لا أكيد في محلات تسكر الضبوط اللي حضرتك هلا اشرتي الى الفروج الفاسد اللي تم مصادرته مرتين المره الثانيه كانت كميه 365 كيلوغرام القانون العدلي بيقول انه احنا بنقوم بمصادره الماده واتلافها تنظيم الضبط العدلي اللازم بحق المخالف توقيف المخالف واحالته للجهات المختصه لاستكمال التحقيق معه يحال بعدها الى القضاء المختص طبعا احنا مو وظيفتنا نمسك الضبط ونحطه على وسائل الاعلام نصور الضبط ونحطه على وسائل الاعلام لا زودوا اسماء المحال في جهه قضائيه هي من تحكم بالنهايه بعد تنظيم ضبوطنا مثل الضبوط العدليه اللي بتعملها الشرطه الجهه القضائيه بالنتيجه هي صاحبه الكلمه الاخيره في من مذنب ومن ليس مذنب بعد صدور الحكم القضائي يتم اعلان اسماء المحلات وليس قبل أستاذ حسان، الوقت خلص، يعني بتوعدنا الأسبوع القادم نكمل الحديث يلي ما أخذ حقه بما فيه الكفاية. نحن لسه ما فتنا بموضوع المواد الغذائية، لسه ما فتنا، عم يرجعوا يقولونا الخبز بالقدموس يا جماعة لو سمحتوا الخبز كتير سيء، لسه ما حكينا اليوم عن الخبز يعني العلفي اليوم، سواء في فرن الجولان وفرن الفرن الدريكيش بالتحديد. في عنا كتير حديث ما خلص أستاذ حسان، توعدنا الأسبوع القادم. بابنا مفتوح دائما. شلتك بوقت العازي، كان تبزي لك عكازي، معقول حب جازي تطعمني.